ما تزعلش عايزين نسمع لايف بس عشان الشبشب I'm لا إله إلا الله. لا اله الا الله. صل على النبي. صل على النبي. يبقى براحته وحدوه. لا اله الا الله. ماذا؟ الله اكبر. الله. لا اله الا الله. ماذا بقى؟ لا اله الا الله. الله. استغفر النبي. Oh, يجعلك منهم يا شيخ محمد. ربنا يبارك فيك يا مولانا يا رب. صل على النبي. يا استاذ حبيبي الناس.